قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، سورة قريش تسمت بهذا الاسم. قال بعض أهل العلم تكريما لهذه القبيلة التي منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فعلى ذلك فقريش يمتد نسبها إلى إسماعيل عليه السلام، ومن ثم إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. فهذا اتجاه، ولا يخفاكم أن إبراهيم عليه السلام له ولدان، إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. ومن ذرية إسحاق جاء يعقوب عليه السلام، ومن ذرية يعقوب جاء يوسف وإخوته، ومنهم كل الأنبياء الذين جاءوا من بعدهم باستثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من نسل إسماعيل، فلم يذكر من نسل إسماعيل عليه السلام نبي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام. أما سائر الأنبياء فكانوا كلهم من بني إسرائيل، من أولاد يعقوب عليه السلام، ومن ثم من ذرية إسحاق عليه السلام. هذا، ولقد شرف الله هذه القبيلة قريشا ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيها، وشرفهم بإنزال القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في شأن كتابه المنزل: وإنه لذكر لك ولقومك. ومعنى ذكر هنا أي شرف تذكرون به، ذكر لك يا رسول الله، شرف لك هذا القرآن إذ نزل عليك، وشرف لقومك إذ نزل القرآن على رجل منهم. فشرف، أي شرف أن ينزل خير كتاب على خير رسول في قبيلة من القبائل. هذا، وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير قال: الأئمة من قريش. فالناحية الشرعية تستلزم في الخليفة العام للمسلمين أن يكون قرشيا، فالعمة من قريش استلزم أن يكون الخليفة العام الذي يحكم بلاد المسلمين كلها يكون قرشيا، وهذا من شروط الخلافة. شرط الخليفة أن يقيم الدين وأن يكون رجلا وأن يكون قرشيا إلى غير ذلك من الشروط المبسوطة في محلها. فمن شروطه القرشية، ولذلك كما لا يخفى على مستقرئي التاريخ أن سبب أزمة المماليك الذين كانوا يحكمون مصر أنهم كانوا يريدون دولة المماليك أن يكون لهم شأن في الخلافة، فأفتاهم علماء ذاك الزمان كالعز بن عبد السلام رحمه الله، أفتاهم أن قال لهم: أولا أنتم عبيد مماليك، فالمملوك العبد، أولا اعتقوا أنفسكم تدخلوا في أعداد المسلمين وبعد ذلك ينظر في أمركم. لكن على أي حال الخليفة من شروطه أن يكون قرشيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينازعهم فيها أحد إلا كبه الله وأكبه الله الحديث وليحرر اللفظ الأخير منهم. هذا، وقد بالغت الشيعة في ذلك فقالوا: ليس هاشميا فحسب، بل يكون ليس قرشيا فحسب، بل يكون الخليفة قرشيا هاشميا. لأن قريش أعم، قريش منها بنو هاشم، منها بنو مخزوم، منها بنو أمية، قبائل. فالشيعة يقولون: ليست القرشية فحسب، بل الهاشمية أيضا. وبعضهم يغالي غالاة أشد ويقول: ليس هاشميا فحسب، بل من نسل علي. وبعضهم يغالي مغالاة أشد ويقول: ليس من نسل علي فحسب، بل يكون حسينيا وليس حسنيا، أي حسينيا، لأن عندهم الحسين بزعمهم أنه يعني ثائر وأنه قاتل، فهم يوقرون الحسين توقيرا أشد من توقيرهم للحسن. فهذه بعض فئة الشيعة. لكن عند أهل السنة والجماعة شرط الخليفة أن يكون قرشيا. لكن الأمير الذي يوليه الخليفة على الأمصار، فمثلا عمر كان قرشيا، الخليفة الذي الأمير الذي يوليه عمر على الأمصار مثلا ولى على مصر شخصا أو ولى على الكوفة شخصا، لا يستلزم الأمر أن يكون الأمير قرشيا. وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وأيضا فإن عمر ولى رجلا على مكة، فجاءه الرجل إلى المدينة لبعض أمره، فقال له عمر: من تركت على مكة؟ قال: تركت عليهم ابن أبزة، أي جعلته أميرا عليهم. قال: تركت عليهم ابن أبزة، من ابن أبزة هذا؟ قال: مولى من الموالي، والمولى أنه عبد أعتق. قال: تترك على أهل مكة أميرا عليهم ابن أبزة؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عز وجل. قال: إذن فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فأقر عمر هذه التولية، فهذا شيء من فضل قريش، أن الأئمة من قريش، أن الناس تبع لهم في الخير أو الشر، وأن سورة نزلت فيهم، وأنها قبيلة اصطفيت من كنانة كما قد سمعت. قد وردت أحاديث يبدو أن بعض أسانيدها في ضعف، أن الرجل من قريش له قوة رجلين من غيرهم، ولكن يحرر سنده. قال تعالى لإيلاف قريش. من العلماء من قال إن السورة الكريمة مرتبطة في المعنى بالسورة التي سبقتها، أي بسورة الفيل، فكأن المعنى أننا أرسلنا على أبرهة الحبشي الأشرم الذي أراد أهل مكة بسوء، أرسلنا عليه طيرا أبابيل هو وجنده، أرسلنا عليه وعلى جنوده طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، كل ذلك لإيلاف قريش. لإيلاف قريش أي أن ما حصل لأبرهة كان لإيلاف قريش. وإيلاف هنا لها معنيان، المعنى الأول إيلاف من التأليف، أي لجمع كلمة قريش على قلب رجل واحد، أهلكنا عدوهم فساعدوا والتحموا فيما بينهم وتألفوا فيما بينهم، وأيضا وقرتهم القبائل الأخرى. ومن العلماء من قال إن السورة مستقلة عن سورة الفيل في المعنى، وقوله تعالى لإيلاف قريش مرتبط بما بعد ليس بالذي قبله، فالمعنى لإيلاف أخذت من التأليف أو من الإلف والعادة لإيلاف قريش، لتأليف قريش، إيلافهم تعودهم رحلة الشتاء والصيف، أي للجمع بين قلوب القرشيين، بينا لهم رحلة الشتاء ورحلة الصيف، كانوا يسافرون معا في البلاد آمنين مطمئنين لكونهم من أهل الحرم، فللتأليف بينهم جعلناهم يألفوا رحلة الشتاء ورحلة الصيف، أي يسافرون مع بعضهم، أي للتأليف بين قلوب القرشيين جعلناهم يألفوا رحلة الشتاء والصيف، فالأشخاص إذا سافروا مع بعضهم يألف بعضهم بعضا، وتقوى أواصر التوادد فيما بينهم. فهذا المعنى الثاني للتأليف بين قلوب القرشيين، للتأليف بين قلوب القرشيين جعلناهم يألفوا رحلة الشتاء ورحلة الصيف، وكانت رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أخذ من الآيات معنى عظيما، وهو أن أي شخص أنعم عليه أن يقدم شكرا لهذه النعمة حتى تدوم ولا تزول. استنبط ذلك من قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا كان رب العزة سبحانه أطعمكم يا معشر قريش من جوع وآمنكم من خوف والقبائل من حولكم جياع والقبائل والبلاد من حولكم في رعب يسطو بعضها على بعض ويغير بعضها على بعض ويسبي بعضهم نساء بعض وأنتم في مأمن في مأمن في بلادكم إذ الله قال أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال أضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فأنتم في أمان في بلادكم، والرجل يلتقي بقاتل أبيه وقاتل أخيه في الحرم فلا يقربه بسوء فأنتم في غاية من الأمن والأمان. وأيضا أطعمكم الله من جوع فيجبى إلى بلادكم ثمرات كل شيء وغيركم في جوع. فإذا كان الله قد أنعم عليكم بكل ذلك فجدير بكم ولازم لكم أن تقدموا لله شكرا، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كما يقول شخص لشخص اشكر أخاك فقد أحسن إليك وأعونك وأقرضك، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أفادت أن النعم تستلزم شكرا، وعلى هذا عشرات الأدلة أذكر ببعضها لزوم المقام لها. من ذلك قوله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الحمد لله. وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فما دمنا قد أعطيناك الكوثر الذي هو نهر في الجنة وسيأتي بيانه، فقابل ذلك بالصلاة لربك والنحر لربك. ونحوه في التنزيل قوله تعالى لموسى عليه السلام يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فضلتك على الناس اخترتك من بينهم وخصصتك بأن جعلتك رسولا وكلمتك تكليما، فماذا عليك؟ فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قدم شكرا لربك على هذه النعمة. ومن ذلك قوله تعالى يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فأمام هذين الاصطفائين وهذا التطهير يا مريم اقنتي لربك واسجدي اركعي مع الراكعين. ومن ذلك قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك إلى قوله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ومن ذلك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأمام هذا كما كنت يتيما فأويناك، وضالا فهديناك، وعائلا فأغنيناك. فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تقهر الأيتام، فقد كنت يتيما فأواك الله، ولا تنهر السائلين، فقد كنت ضالا فهداك الله. وكذلك كما أن الله أغناك إذ كنت تعول غيرك، تعول عليا وغيره، فكذلك فحدث بنعمة الله، واجعل خيرك موصولا إلى العباد لا تحرمهم، كما أن الله سبحانه لم يحرمك. نصوص في هذا الباب كثيرة جدا تؤصل هذا المعنى، حتى نخرج عن عداد الكفورين لنعم الله، حتى نبتعد عن الإنسان الكنود. فالكنود هو الذي يذكر المصائب وينسى النعم. فقدم إذن يا عبد الله شكرا لله، وكلما تفحصت في نفسك وجدت نعم الله عليك لا تحصى. إذا مشيت على الأرض وتفحصت في نفسك، فكم من شخص حرم استطاعة المشي على الأرض ويتكئ على العصي ويتمنى أن لو استطاع المسير. إن نظرت إلى وجهك في المرآة وجدته والحمد لله سويا، فكم من شخص محترق وجهه غير سوي. إذا تكلمت وبلسانك فصاحة، فكم من شخص منع عنه الكلام. فهكذا نعم الله، إذا كنت آمنا الآن في سربك الحمد لله تأكل وتنام، الحمد لله الذي كفانا وآوانا، فكم من شخص شتت وأبعد عن بلده ومزق وأبعد عن أبنائه وبناته وأصبح مطاردا. فدوما اذكر نعم الله عليك وقدم لها شكرا حتى تدوم ولا تزول هذه النعم. حافظ على كلمة الحمد لله، يزيدك الله سبحانه وتعالى بها من النعم، فإنها كلمة كل شاكر. ولا تجزع لأول ابتلاء ولأدنى ابتلاء فتنسى كل نعم الله عليك وتصبح هلوعا. فالمصلون من فضل الله عليهم ثابتون، قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فإذا كنت من المصلين فكن راضيا دوما بقضاء الله، فإن سلبت منك نعمة فكم لله من نعم، فلا تغفلها ولا تنساها. وقد سمعتم قبل أن عروة بن الزبير الصابر المحتسب لما قطعت رجله بالمنشار نظر إليها قائلا: الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني رجلا فقد أبقيت لي أخرى. ولما جاءه من يخبره بأن ولده سقط من على الجدار فوقصته الدابة فمات، قال: الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني ولدا فقد أبقيت لي آخرين. فجدير بك أن تكون ذاكرا لنعم الله عليك غير ناس لها ولا جاحد ولا كافر لها. ف فقدم لها شكرا فليعبدوا رب هذا البيت، فليوحدوه بالعبادة والطاعة، وليفردوه بالعبادة والطاعة، ليوحدوه وليفردوه بالعبادة والطاعة. فإذا سألوا فليسألوه، وإذا سجدوا فليسجدوا له، وإذا خشوا فلتكن خشيتهم لله أعظم خشية على الإطلاق. إذا رجا الراجي يرجو ربه، سأل أحدهم الرزق فليسأل الله الرزق، إذا طاف لا يطوف إلا ببيته، إذا حلف لا يحلف إلا به، يعتقد أن الأمور كلها منتهى إلى الله، هو الذي يضحك ويبكي ويغني ويقني ويعز ويذل ويكرم ويهين، يرد غائبا، يعافي مبتلى، يصحح مريضا، يشفي سقيما، سبحانه وتعالى فعال لما يريد. فلنسأله إذن هو الفعال لما يريد، لنسأله كل ما نريد، ونكل أمرنا إليه، نكل أمرنا إليه. فيا هنيئا له من تولى الله أمره، فهو يتولى الصالحين، ويا هنيئا له من حسن اعتماده على الله. قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت، بكل معاني كلمة العبادة وما تتضمنه تلك الكلمة من المعاني الجليلة. فمن شأن العبد أن يكون مطيعا لسيده، من شأن العبد أن يكون سامعا مطيعا، وعبوديتنا لله تتضمن سمعنا وطاعتنا لله مع حبنا له سبحانه، مع رضانا بقضائه وبقدره على أي حال كان. والذي ينفعنا وهو أعظم شيء ينفعنا عبادتنا له وطاعتنا له سبحانه، والذي يضرنا ويدمرنا في دنيانا وآخرتنا معصيتنا لله سبحانه. فمن لوازم العبودية الطاعة لله، السمع والطاعة لله سبحانه وتعالى. فدوما نقف مع أنفسنا، نراجعها، ننظر هل نحن مطيعون لله أم نحن عصاه، بكل معاني الطاعة. إذا قال لنا ربنا: ولا يغتب بعضكم بعضا، نظرت هل أنا كذلك أم أنني لست بمطيع. إذا قال ربنا لنا: ولا تلمزوا أنفسكم، لا تعيبوا إخوانكم، هل أنا على هذا النهج أم أنني طاعان وعياب وهماز ولماز. وكما قال بعض أهل العلم، كما ينقل عن الحافظ ابن عساكر عن غيره، ينقله عن غيره، إن الله ما أثنى في كتابه أبدا على الهمازين اللمازين، العيابين للناس، الطاعنين فيهم. هل رأيتم ربكم في كتابه يثني على المغتاب، أو يثني على الهماز، أو يثني على اللماز، أو يثني على الطعان العياب، أو يثني على من يفضح الناس ويشهر بهم ويتمنى لهم المصائب؟ هل رأيتم ربكم يثني على هؤلاء؟ أم أن الذم، كل الذم، جاء لهؤلاء في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة؟ ففي الكتاب العزيز: ويل لكل همزة لمزة. في الكتاب العزيز: ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشيء بنميم في الكتاب العزيز: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. في الكتاب العزيز: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. في الكتاب العزيز: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. في السنة المباركة: المسلم أخو المسلم. في السنة المباركة: لا يكون اللعانون والطعانون شفعاء يوم القيامة، لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وفي الحديث الآخر: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. في السنة المباركة: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. في السنة المباركة: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته. فنصوص السنة تشهد لهذه المعاني الجليلة. فثم قوم اتخذوا الطعن شعارا، واتخذوا مسبة العباد دينا يتدينون به، ولا يلوون على صلاة مصلي، ولا على صيام صائم، ولا على دعوة داعي، لا يلوون أبدا على شيء من مثل ذلك. فقف مع نفسك: هل أنت عبد لله حقا في هذه الأبواب، مطيع لله أم لا؟ وإلى سائر الأبواب قف، انظر إلى عبوديتك لله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، هل أنت من هذا الصنف سامع مطيع لله؟ لأن الذي قال لنبيه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هو الله سبحانه وتعالى. والذي قال لنبيه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال له أيضا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فهل استمعت وصية ربك؟ هل استمعت وصية نبيك صلى الله عليه وسلم؟ هل صرفت بصرك كما أمرت؟ وهكذا تتأتى سير الأمور في كل صوب وفي كل حدب، تتأتى سير الأمور التي يجب أن ننظر فيها إلى أنفسنا. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. هل أنت من هذا الصنف أم ليس لك في هذا الباب من قدم غبرت فيه؟ هل أنت تسعى في هذا الباب؟ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. أولئك لهم الخيرات، أولئك هم المفلحون. هل أنت من هذا الصنف أيضا الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: أشداء على الكفار رحماء بينهم، أم أنك شديد على إخوانك لين مع أهل الكفر؟ هذه سيما الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هل أنت منشغل بإصلاح العباد أم منشغل بتتبع عورات إخوانك المسلمين الصالحين المستقيمين، تفتش في عوراتهم وتكشف ما استطعت من سوآتهم كالذباب الذي يقع على القاذورات؟ فأي من أي صنف أنت؟ راجع نفسك وراجع عبوديتك لله سبحانه. فمن شأن العبد أن يكون مطيعا لربه سبحانه وتعالى، من شأن العبد أن يكون مطيعا مخبتا لله سبحانه وتعالى، ليس بعاص ولا مخالف لأمر الله عز وجل، فليعبدوا رب هذا البيت، البيت العتيق المحرم، فليعبدوا رب هذا البيت، إضافة تشريف للكعبة البيت الحرام، وصلاة فيها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعني صلاة في مسجد الكعبة تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. فليعبدوا رب هذا البيت، مع أنه رب البيوت كلها، لكن الإضافة هنا إضافة تشريف للكعبة البيت الحرام، إضافة تشريف لها، كما سبقت لذلك أمثلة، وأن المساجد لله، مع أن كل شيء لله، لكن شرفت المساجد بإضافتها لله. وكذلك قول صالح عليه السلام: يا قومي هذه ناقة الله، وإن كانت كل النوق لله سبحانه وتعالى، لكن إضافة تشريف للناقة المعظمة التي أيد الله سبحانه بها نبيه صالحا عليه السلام. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالإطعام من جوع نعمة ينعم الله بها على العباد، وسيسأل عن تلك النعمة، أعاننا الله وإياكم على شكرها. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لجليلين بل لأجل أصحابه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لما أخرجهما الجوع ورجعوا وقد أكلوا وشربوا، قال لهم: لتسألن عن نعيم هذا اليوم، لتسألن عن نعيم هذا اليوم، فجدير بكل منا إذا أكل أكلة أن يحمد الله عليها، شرب شربة أن يحمد الله عليها. ولقد ذكر عن سعيد بن المسيب أو سلمان رحمهما الله ورضي الله عنهما أنه قال: إنما قيل عن نوح عبد شكورا لأنه كان إذا أكل الأكل حمد الله عليها، وإذا شرب الشربة حمد الله عليها. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى عن العبد، في رواية: لا يرضى عن العبد، للتأكيد، أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وهذا مؤذن كما سلف بزيادة النعم، بزيادة النعم. حتى إذا سئلت: ماذا عملت في الوجبة الفلانية؟ قل: يا رب حمدتك عليها وشكرتك عليها، ليكن أقل ما تقوله: حمدتك عليها وشكرتك عليها. تلقن حجتك، تلقن الحجة، وتقول: يا رب حمدتك عليها وشكرتك عليها. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، والأمن أيضا نعمة من أجل نعم الله، الأمن نعمة من أجل نعم الله سبحانه وتعالى على العبد بعد الإسلام والإيمان، نعمة الأمن. تأتي إلى المسجد وأنت آمن مطمئن، وغيرك لا يستطيع أن يخرج لصلاة، كما قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: أحصوا لي من تلفظ في الإسلام، فقال أو في بعض الروايات: أتخشى علينا ونحن 1500؟ أو كما قال يقول الرجل، يقول الصحابي: ابتلينا حتى أصبح الرجل منا لا يصلي إلا سرا في بيته. وقالوا إن ذلك حدث أيام الحجاج ابن يوسف الثقفي الذي كان حاكما ظالما مبيرا يقتل الأشخاص لأتفه الأسباب، والذي تبلغ عنه أية مقولة يقتله بلا ترو ولا تؤدى، فابتلوا، فكان أحدهم يؤثر أن يصلي في البيت على الخروج الجماعة ابتعادا عن الفتن الإما التي بين المسلمين من قتل ونحو ذلك، وإما فتن الأمراء الظلمة الذين أساءوا وما أحسنوا. لقد قال تعالى في كتابه الكريم ممتنا على العباد بنعمة الأمن: ألم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وسمعتم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا واسعا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فماذا كان؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فعقوبتان تحلان بالعباد، يسلط عليهما الجوع ويسلط عليهما الخوف، وسبب ذلك كله الكفر بنعم الله سبحانه وتعالى. فأعود مذكرا نفسي وإياكم حتى لا تسلب عنا نعم الله سواء في الأرزاق أو في الأبدان أو نعمة الأمن أو غير ذلك من النعم، علينا أن نبادر ذلك كله بالإكثار من حمد الله. فحمد الله سبحانه يصرف الله به النقم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالحمد لله، إذا كان ربنا يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، فعلينا أن نقدم حمدا لله وحسن طاعة وحسن عبادة لربنا سبحانه وتعالى. ولعل منكم من جرب، بل ولا أخال إلا وكلكم قد جرب، إذا كان مطيعا فهو في انشراح للصدر وطمأنينة، وبفضل الله في سعة رزق أو في عفة نفس. ومن كان عاصيا فهو دوما في نكد ودوما في هم ودوما في غم، فلا أفضل من عبادة الله. والحمد لله إذ جعلنا عبيدا له، نسأله سبحانه أن يميتنا على هذه العبودية له سبحانه، ليست عبودية لأهوائنا وشهواتنا ورغباتنا، ولا عبودية لشعوبنا وأممنا ورؤسائنا وحكامنا، بل عبودية لله الواحد القهار سبحانه وتعالى، الذي تنتهي إليه الأمور جميعها، كما قال: وأن إلى ربك المنتهى. فكل الأمور منتهاها إليه، وخزائن كل شيء بيديه سبحانه وتعالى. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وكما قال: وهو يطعم ولا يطعم، وكما قال: فابتغوا عند الله الرزق، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق فلنبتغي جميعا عند الله الرزق نسأله سبحانه أن يوسع أرزاقنا وأرزاقكم وأن يطعمنا من جوع ويؤمننا من خوف وأن يديم علينا النعم آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الأخ السائل: في كثير من الأحيان أشعر بضيق في صدري فماذا أصنع؟ أكثر من الاستغفار ومن ذكر الله. علاج يسير جدا، رطب اللسان بذكر الله وبالاستغفار وسالين القلب بفضل الله وبتوفيق من الله. هل مس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء؟ اختار قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في أنه لا ينقض. من مس كلبا يغسل يده أم لا؟ الأحوط لك أن تغسل يدك. رجل يريد أن يتاجر معي وأنا أعلم أن له معاملة مع البنك ويأخذ الفوائد وله تجارات أخرى، يجوز لي أن أعمل معه؟ إذا كان العمل معه عملا حلالا فعليه إثمه والتجارة معه جائزة، فإذا سلمنا أنه ثم شخص كافر يجوز لك أن تشارك الكافر إذا كان أمينا والعمل حلالا. ما حكم المسح على البيادة في الجيش، النعل الطويل؟ ظني والله أعلم أنها تأخذ حكم الخف، أنها تغطي الرجل إلى الكعبين، والله أعلم. لا مش اسمان عليه النعل، ما كان أسفل الكعبين يعني أسفل بز الرجل، أما الخف ما كان أعلى من بز الرجل، له رقبة. نعم نعم، غطي محل الفرض، جزاك الله خير. ما حكم الدعاء الجماعي بعد كل صلاة مكتوبة وبعد خطبة النكاح؟ هذا شيء لا أحفظ له دليلا، لا من الكتاب العزيز ولا من السنة المباركة. الدعاء الجماعي سواء عند النكاح أو عند انقضاء الصلاة لا أعلم له مستندا. هل ترتيب الكفارة على الوجوب أم على الاستحباب؟ يرد السؤال على سائله: ما مرادك بالكفارة؟ إذا كانت كفارة يمين فالتخيير في الثلاثة الأول: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، على التخيير. بعد ذلك على الترتيب، لا تنتقل إلى الصيام إلا إذا لم تجد، لقوله تعالى: فمن لم يجد. رجل حسد محمول رجل فتعطل، هل أرقيه؟ ما أقول لك، اسأل الله أن يصلحه. وأخرى تقول: كنت أردع ولا أحيد، فقالت لي أخت: أنت تردعين الولد؟ قلت: نعم. فمن ثاني يوم حط، هل هذا عين؟ ماذا نقول يعني؟ العين تكون بماذا يا يوسف؟ بالرؤية ولا بالهاتف؟ يعني هل العائن يمكنه أن يصيب المعين عن بعد؟ يفرق العلماء بين العائن وبين الحاسد. بعض الفروق بين العائن والحاسد أن العائن أمره يستلزم الرؤية، أن يراك بعينه، أما الحاسد يمكن أن يحسد عن بعد، أحد التفريقات التي ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه. يقول: ما الحكمة في زواج زينب من زيد بن حارثة رغم عدم التكافؤ الاجتماعي بينهم؟ الحكمة لعلها من قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطر. يعني كأن الله قدر أن يتزوج زيد بن حارثة وهو يقال له قبل البعث زيد بن محمد، فأصبح مولا بعد نزول آية الأحزاب، وكان ممنوع أبدا، ممنوع منعا تاما، أن يتزوج الرجل زوجة من تبناه، من تبناه. فلما نزل أدعوهم لآبائهم، ولما طلق زيد زينب تزوجها الرسول لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. ثم يقال إن مسألة التكافؤ في الزواج لا تعني أبدا التكافؤ في جانب واحد فقط، لا تعني لا تعني التكافؤ في جانب واحد، فقد تكون المرأة أكفأ من رجل في باب وهو أكفأ منها في باب آخر، قد تكون هي كفء في باب وهو أكفأ منها في باب. فمثلا في دنيانا الآن قد تكون هناك بنت البنات نالت كلية الطب، وولد من الأولاد نال الدبلوم، لكن مثلا هي ليست بذات نسب، أبوها مثلا بيعمل في المجاري، إصلاح المجاري، والآخر أبوه عمدة، فيفاقته في النسب في ماذا؟ في الشهادة، فاقته في الكفاءة في الشهادة، لكنه فاقها في الشهادة في الكفاءة في النسب. قد تكون مثلا بنت من البنات معها الدكتوراه، وآخر من الأبناء أبو مليونير لكنه ما حصل إلا على الثانوية، فكفاءتها في الشهادة لكن كفاءته هو في المال، وهكذا تقاس الأمور. أطفال في الخارج يا جماعة، بس ممكن إذا نزلنا على بعض الصحابة رضي الله عنهم، بلال بن رباح ليس بكفء في النسب لعبد الرحمن بن عوف حتى يتزوج أخته، لا يكافئها في النسب، ولكن هو أكفأ منها إيمانا ودينا، أكفأ منها دينا وإيمانا، فعلت منزلته جدا في الإيمان، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، فعلاها في كفاءته الإيمانية والدينية، وهي أدنى منه في هذا الباب. فإذا كفاءة الدين علت على كفاءة النسب، حينئذ تحصل موازنات في الكفاءات بهذه الطريقة التي سمعتم. قد تكون المرأة عندها كفاءة في جانب وهو عنده كفاءة في جانب آخر، ممكن البنت تكون ذات نسب وذات مال، ولكنها مثلا معفشة شوي، يعني دميمة شوية، دميمة بعض الشيء، وهو فقير لكنه وضيء جدا وعاقل جدا، فالعقل والوسامة ستغطي على كفاءته. فالكفاءات تتناوب أحيانا، تتناوب الكفاءات، والله أعلم. فزيد بن حارثة الحب ابن الحب، حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وابنه الحب زيد بن حارثة، وابنه أسامة بن زيد، أسامة الحب ابن الحب. فكفاءته في هذا الباب أعلى من كفاءة غيره. يسأل عن حديث النهي عن تشبيك الأصابع في المسجد أو في الطريق إلى المسجد. الحديث ضعيف ومعلول، ضعيف ومعلول. يسأل عن نقوط الأفراح، عن نقوط الأفراح لا مانع منه، ولكن إذا أخذت نقوطا فيرد. نعم ليس دينا كالدين، لكن العرف جرى عن أن النقوط، نقوط الأفراح يرد، والله أعلم. عندكم نقوط ولا ما فيش؟ يعني كان الأول عندنا تتزوج يجي لك دكرين بط ورس سكر ونص كيلة رز وعشر أكياس مكرونة من الجار، فالجار هذا يأتي وهذا يأتي، يجتمع عندك شيء تبيع، وبعد ذلك إذا حصل لهم مناسبة أرد. فالرد هذا يلزم لقول عمر رضي الله عنه: الرجل أحق بهبته ما لم يسب عليها، والله أعلم. يعني التفاوتات اليسيرة معفون عنها، معفون عنها، لكن في أشياء أحيانا لا ترد. يعني واحد رجع من الحج في البلاد الأرياف، يعني الجيران بيأتوا بأشياء، بأشياء مثل المذكورات أنفا في الفلاحين، فمثلا البنت جايبة سبت في البط وفي السكر وفي الأشياء، فبيردها مثلا بسجادة في السبت أو بجلبية أو ببطانية صغيرة في السبت، هي لا تكون مكافئا، إنما هذه ذوقيات لا تحسب. ففي النقوط في الاسترداد بيردهم، يردوا الأشياء التي أتي بها دون النظر إلى هل يجوز التبرع للأكاديمية العلمية للدكتور فلان الفلاني. كما أسلفت: لا تضع مالك إلا في مكان أنت تأمن أن يكون في مكانه الصحيح. لا تضع مالك يعبث به عابث أو يلهو به لاهي. ممكن الأكاديمية أو الجامعة يعمل لك فيها كلية سينما، كلية التمثيل، فانتبه. ولا تضع رزقا حلالا ساقاه الله إليك إلا في مكان ترى مقطوع بحله وفائدته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.